الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في جامعه كتاب العظيمة: باب ما جاء في تقمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغلق الباب وأوكئ السقاء وأكفئ الإناء أو خمر الإناء وأطفئ المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف آنية، وإن الفويسكة تضرم على الناس بيتهم. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر. قبل أن نبدأ بالدرس، فيه سند مرنا في الليلة الماضية أن يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن مالك، هذا غلط خطأ. مالك شيخه الأنصاري وشيخه الزهري، الأنصاري من الخامسة والزهري من الرابعة ومالك من السابعة. هذا يقول المزي في أسماء الرجال أن مالك يروي عن الزهري بكثرة وعن يحيى بن سعيد الأنصاري بكثرة، وأنه لا يروي عنه. مالك ما روى عن يحيى بن سعيد كما عندكم هنا البارح، وأنا عارضت البارح لكن رأيت الأخوان كلهم نسخهم، إنما النسخ بعض النسخ تغلط. مالك ما روى عن يحيى، ما يحيى بن سعيد الأنصاري ما روى عن مالك لأنه مرتفع، مالك نازل، مالك من السابعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من الخامسة والزهري من الرابعة، وكلا الاثنين مشايخ لمالك رحمهم الله ورضي عنه. قد يقال أن التلميذ يروي عن الشيخ لكن هذا ما ورد. يقول المزي ما أن مالك يروي عن الاثنين الزهري ويحيى بن سعيد ومكثر عنهم، لكن هل ورد العكس؟ ما ورد. يقول الترمذي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الأطعمة. أقول: باب ما جاء في تخمير الإناء من باب الآداب. هذه دخلنا في الآداب، آداب المسكن وآداب الإناءات والإطفاء، آداب الشريعة التي أدب الله رسوله والرسول أدب صحابته وأدب أمته فيها. يقول: باب ما جاء في إطفاء السراج وغلق الأبواب وتوكية القرب أو الصملان اللي في الصم وما إلى ذلك. لا يجوز المسلم، يعني مما ينبغي للمسلم أن لا يترك بابا مفتوحا ولا يترك إناء مكشوفا ولا يترك صميل ولا قربة محلولة الوكاء، كل هذا قد يحصل ضرر عليك الإنسان، ولا يترك سراجا والعا لازم يطفيه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير محمد بن مسلم قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، أغلق الباب وأوكي السقاء وأطفئ، أقفلوا الباب وأوكي السقاء وأطفئ السراج، أيضا إذا كان عندكم سراج وكذا، وغطوا الأواني، لازم تحط على الآنية غطاء، إذا ما فيها ما لها غطاء تحط عصا تعود تعرض على تقول بسم الله، أو مروحة من الخوص هذا تقول بسم الله، أو حديدة بسم الله، فإذا سميت ربك خلاص ما عاد يكشفه. ليش؟ والعلة في هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان لا يفتح باب مغلق ما يفتحه ولا يرفع غطائنا، ما يمكن لأنه ما سلط على هذا، لكن انتبهوا للفويسقة الفارة فإنها تحرق البيوت. السبب أن العرب سابقا كان توليعهم بالودك، الودك يحطونه في إناء كبير، أما قدر وإلا سطل وإلا إزازة يحطون ودك، يذوبونه ويحطون فتيلة، يقتلون فتيلة من القماش يحطونها كلها في الودك، ثم يولعونها، يولعون رأسها، ما دام الودك موجود فهي والعة كأمل السراج، لكن الفويسقة تنزل في وسط الودك وتشيل الفتيلة وتجرها وتجر النار معها، قد تحصل فرش وتحصل حفرات وتحصل أشياء تولع النار وتحرق البيوت. والسبب في هذا أن بيتا في المدينة احترق، فأخبروا الرسول فقال هذا، فأمرهم بأوكية بوكاء الغطاء وأنت أوكو القربة ولا الصميل ولا أي شيء ولا حق العسل ولا كله أوكو الإنسان. والباب اقفله إذا نمت، إذا أردت أن تنام اقفل الأبواب وكفي تحت غطيان على الماء وإلا على اللبن إذا كان فيه لبن مكشوف ولا طعام ولا شيء حط عليه غطاء، ولا ماء ولا شيء حط عليه غطاء. كذلك الضوء طفها الإنسان نم بالظلام طفها. عاد السؤال هنا اللمبات الآن محفوظة من الفأرة، فهل خليها والعة ولا طفها؟ تقول طفها. الرسول قال أطفئ الضوء، هذا ضوء. لكن إذا بعض الناس ما ينام إلا بنور زد، اجعل لك إنسان شيء حمراء اللي تسمى الصفر الحمراء هذه اتركها إذا كان ما تنام إلا بنور، وإلا فكثير من الناس ينام بالظلام، كثير من الناس يرغب الظلام ويطفي حتى لمبات يطفيها ما ينام حتى يصيب بظلمة. لكن بعض الناس يرى يحب أن ينام بنور، فإذا كنت تحب أن تنام بنور فاجعل اللمبة الصغيرة هذه اللي تسمى صفر خلها والعة حمراء صغيرة، خلها والعة راسك الإنسان في غرفة النوم، وإلا فالأفضل تطفئة حتى اللمبات، حتى اللمبات، لأن اللمبة من يدري لو تكهرب البيت وإلا تنزل اللمبة على الأرض وهي والعة من يدري. هذا كله الرسول أدب أمته هذه الآداب، أنك تكفي أنك تقفل الباب إذا أردت أن تنام اقفل الباب، وإذا أردت أن تنام غطي الأواني كلها، كل الأواني كل شيء فيه طعام غطه، ماء لبن عسل تمر أي شيء غطه. إذا أردت أن تنام أطفئ السراج الإنسان. كل هذه آداب من آداب النبوة الذي أدب الرسول أمته عليه الصلاة والسلام لئلا يحدث ضرر عليك الإنسان فتندم. نعم. قال وفي الباب عن ابن عمر. يقول في الباب عن ابن عمر. نعم. وأبي هريرة. وأبي هريرة. وابن عباس. وابن عباس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدي حسن صحيح، حسن صحيح. يعني أن الصحابة ثلاثة وأربعة شهدوا لابن عمر بما قال أن النبي قال هذه الآداب لأمته. نعم. وقد روي من غير وجه عن جابر. وقد روي هذا الحديث من غير وجه، يعني من غير طريق، من طرق كثيرة عن النبي، عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر وغير ابن أبي عمر محمد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عن سالم بن أبي عمر عن سالم بن عمر عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتركوا النار في بيوتكم إذا نمتوا، إذا نام أهل البيت لا يتركوا نار في بيوتهم، لا نار حطب جمر ولا حطب ولا حتى بتقاز، لا تتركوا والع الإنسان أطفوا النار كلها سواء كان لمبات وإلا فرن وإلا أي شيء، أطفوا النار إذا أردتم أن تناموا أطفوه، لأنكم ما تدرون ما يحدث في الليل، ما الذي يحدثه ربكم في الليل تعالى وتقدس، قد يولع الفرن يولع بالمطبخ يولع البيت كله وانتم نوما، أو كذلك لمبات تولع بعضها بعض أو أسلاك أو شيء من هذا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدب أمته على إطفاء السراج الذي بالودك والسراج اللي بالغاز سابقا، والآن أيضا في اللمبات لازم تطفي الإنسان إلا إذا اضطررت ضرورة أنك لا تنام إلا بنور، خل نور قليل عندك. والشاهد أن الأفران كلها لازم تطفى، اللي في المطبخ لازم تطفى، ما تنام في شيء والع ضروري تطفيها لأنك ما تدري ما الذي يحدث في الليل. وقد ورد في أبي داود مرنا في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوكي القرب والسملان الأواني وقف وغطى الأواني كلها، لأنه يحدث ينزل في سنة من في السنة ينزل داء ولا تدري لو ينزل في هالقدر هذا ثم يموت أهل البيت كلهم. فأنت الإنسان كفي لو حط عود تقول بسم الله ولا مروحة ولا حديدة ولا شيء على القدر ولا على الإناء ولا على شيء تقول بسم الله ما يضرك شيء، لو نزل داء فإنك سميت ما ينزل بإذن الله. وكذلك النار وكذلك الأبواب رد الأبواب كلها الإنسان اقفلها، فإن الشيطان لا يفتح مقفل ولا يفك موكة ولا أيضا يشيل غطاء مغطى، ما يمكن ما سلط على هذا ما يستطيع، لا سيما لا قلت بسم الله إذا وضعت ولو عود صغير على انا وقلت بسم الله ما يضرك ما يفكك الشيطان ما يمكن ينزع هذا العود لانك سميت الله. نعم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول ابو عيسى هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح واللي قبله حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري وعبيد الله عن الثوري عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه. قال وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين أو العنبتين إذا كان معك أحد. أما إذا كنت وحدك فأنت حر كيفك. إذا كنت وحدك تأكل فأنت حر كل خذ تمرتين ولا عنبتين ولا كيفك. لكن لو صار معك أحد يأكل واحد أو اثنين يأكلون معك فلا تقرن بين تمرتين. تأخذ تمرتين جميع وتأكلها حتى تستأذن. استأذن صاحبك اللي بين يديك أنت فلان أنا باكل على اثنين لأني مستعجل وباكل على ثنتين وبترك المكان وبروح فعن إذنك. إن أذن قال نعم كيفك فأذانك. وإن لم يأذن يمكن التمر قليل أو العنب قليل اللي تأكله يقول لك لا أكل على واحدة وأنا واحدة. فلا يجوز المسلم أن يقرن بين تمرتين ولا بين عنبتين إلا بإذن الذي يأكل معه. أما إذا كنت وحدك فأنت حر كيفك. لكن إذا كان معك أناس يأكلون معك فلا يمكن أن تأكل اثنين وهو يأكل على واحدة. لا يمكن هذا مكروه عليك ولا يجوز. الشاهد من باب الأدب أدب أكل الطعام مع إخوانك المسلمين لا تأكل أكثر من واحدة تكفيك على حبة والعنب على حبة ولا تقرن إلا بإذن. يقول الترمذي حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبيد الله عن الثوري عن سفيان الثوري قال حدثنا جبلة بن سحيم قال حدثنا ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرنوا بين التمرتين لا تقرن بين تمرتين أو قال لا تقرنوا بين تمرتين وأنا أقول ولا بين عنبتين لأن العنب أيضا محبوب عند الناس لا سيما إذا عنب مستوي فعنب تأكل على اثنين لأنها مثل التمر إلا بإذن من صاحبك اللي يأكل معك سواء كان واحد أو اثنين استأذنهم إن كنت مستعجل أو مثلا شر أو شيء استأذنهم. فإذا أذنوا لك سقط حقهم وإذا ما أذنوا لا يمكن كل على حبة مثل ما أكل على حبة وهو من الأدب من آداب الطعام أن تأكل على حبة الإنسان. نعم. قالوا في الباب عن سعد مولى أبي بكر نقول الترمذي وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقول أبو عيسى هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في استحباب التمر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله. قال وفي الباب عن سلمة امرأة أبي رافع قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. قال وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحد رواه غير يحيى بن حسان. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء استحباب التمر يحط التمر واستحبابه واستحباب وجوده في البيت وجود التمر في البيت سواء كان رطبا أو ناشف أو شيء من هذا لأن التمر طعام لا يحتاج إلى كلفة. تمر طعام نصيح الطفل تأخذ تمرة تحتها ويسكت. أنت الإنسان تجي من بعيد جائع تأخذ تأكل تمرات وثلاث تمرات وأربع تمرات يكفك حتى تشتهي غيره. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن سهل قال حدثنا وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال قال عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بيت لا تمر فيه جياع أهله. جائعين صح لا شك في هذا جوع الإنسان تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى شيء، يقولون أصبر نطبخ لك. متى تطبخون؟ أنا هلكان من الجوع وأنتم تبون تطبخون. توي حط الماء على النار بالقدر ويقعد يطبخ ويأخذ له ساعة وأنا جائع، قد يجينا النوم ونام ونام، لكن لا صار فيه تمر أخذ منك تمرات وأكل وأشرب كم فيه لبن عليها أو أشرب قهوة عليها أو أشرب ماء عليها، يصير خلاص راح الجوع، راح الجوع. لو نام يأتي بعدين الأكل كم فيه أكل آخر أو شيء يأتي بعد ما يستيقظ من النوم. لكن بيت لا تمر فيه جياع أهله لا شك، الطفل يجوع والإنسان يجوع والمرأة تجوع والعائلة كلها تجوع، بيت لا تمر فيك. والحمد لله رخيص بعد، رخيص الجوال ينتهي بعشر ريال ولا بخمسين ريال ولا بأكثر كبار. الشاهد إن بيت لا تمر فيه جياع أهله، الأطفال جياع والعالم جياع والمرأة جائع والرجل جائع، يجي تعبان يبي أكل يبي شرب، قد يطبخ له من جديد وقد تحط رز وإلا بر تطبخ بر ولا رز، يعني يبغى كلفة، طلب له كلفة يبغى له ساعة ينام ويستيقظ ما غلق الطبخ هذا. الشاهد إذا كان فيه تمرات أخذ تمرات وشرب عليها ماء ولا شرب قهوة ولا شرب لبن، خلاص الحمد لله لا شريك له، شبع وحمد ربه وشكره. فبيت لا تمر فيه جياع آله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك في هذا، لا شك في هذا، أن الإنسان اللي ما عندهم تمر جياع أهله. لأنك تأتي الإنسان في بيتك ولا تلقى شيء تأكل تجوع تصير جيعان. الحين يستغنون عن التمر، الحين بعض الناس يستغنون الأطفال وسرعان الناس واللي بيسرع الأكل سندوش وما سندوش يترك التمر، مع أن التمر أفضل، أفضل من ناحية الطبيعة، من ناحية المعدة، من ناحية الغذاء، من ناحية شيء. التمر أحسن وأحسن من الجبن اللي حكوه سندوش ومن الخبز ومن الأشياء. التمر أنفع طعام، تعالى الله وتقدس، وألذ طعام لأنه حلاوة تقبله المعدة، تقبله تمتصه ولا يبقى شيء، تمتصه المعدة. انظر كيف الرسول عليه الصلاة والسلام شرع أن نفطر الصائم يفطر على تمرات، ليش؟ لأنه حلاوة، حلاوة ولا تأذي المعدة، حتى لو كانت المعدة خالية مرة واحدة صافية ما يأذيها، ساعة ما ينزل في المعدة تمتصف المعدة ويذوب، خلاص يروح وتمتصف العروق ويذوب بإذن الله. فإن كان رطبا فهو أسرع ذوبان، وإن كان تمر، تمر ناشف فكذلك يذوب، إذا مضغته بين أسنانك ذاب بإذن الله. فالتمر هو الطعام، التمر هو الطعام. لكن عاد إذا أراد الناس أن يأكلوا غيره فلا مانع، لكن البيت اللي ما في تمر جياع أهله. نعم. يقول في الباب عن سلمة بالضم، سلمة امرأة من أبي رافع. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، قولهم إنك يا ابن أبي سلمة لمقتوله، هذا كعب بن زهير رضي الله عنه يقول، وقولهم إنك يا ابن أبي سلمة لمقتوله، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعوله، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محموله، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مشلول، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. هذه أتت سلمة، سلمة يسلم العرب دائما سلمة، وهنا اللي بين يدينا بضم السين سلمة، تقول امرأة برافع. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب. نعم. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحد رواه غير يحيى بن حسان. يقول الترمذي رحمه الله إنه سأل شيخه البخاري رحمه الله عن هذا السند فقال لا أعلم أحدا رفع هذا السند أو رواه غير يحيى بن حسان. نعم. لكنه ما طعن فيه، مدام ما طعن فيه فهو مقبول. نعم. باب ما جاء في العمد على الطعام إذا فرغ منه. قال رحمه الله حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زايدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه غير واحد من زكريا بن أبي زائدة نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الحمد على الطعام، في الحمد على الطعام، البسملة في أوله والحمد في آخره، هذا اللي يديم لك الشكر الإنسان يديم لك النعمة، تدوم نعمتك مدام ما تحمد، يسمي على أول الطعام وتشكر ربك وتحمده على آخره، هذا ما يديم لك النعمة، تدوم نعمة الإنسان بإذن الله إذا شكر ربه وحمده وسمى عليه. يقول الترمذي حدثنا حناد بن السري ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال عن زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة سعيد بن أبي بردة عن مالك بن أنس عن مالك بن أنس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد عن أنس بن مالك عن أنس عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فإذا قدم الطعام تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو تكتفي على بسم الله، أنت حر. إن قلت بسم الله الرحمن الرحيم كملت الثناء على الله وقلت بسم الله ثم بدأت تأكل كفى. وإذا فرغت من الطعام تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشفانا وكفانا، فكم من لا مطعم له ولا مأوى. نعم، انظر الناس كم من إنسان، كم من مسلم، كم من إنسان لا مطعم له ولا مأوى، لا مأوى سكن ولا أكل يأكل ولا مشرب يشرب، الشر ألم كثير، لكن كم إنسان ما له مطعم ولا له مأوى. يقول الحمد لله لا شريك له، الحمد لله لا شريك، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشافانا وكفانا، فكم من لا مطعم له ولا مأوى، كم من إنسان ما عنده مطعم ولا عنده مأوى. ربنا أراد له هذا. الشاهد ان بعض الناس يقرا كم من لا مطعم له ولا ماوى. ربنا مطعم العالم كله، جميع خلق خلقهم تعالى وتقدس تكفل بارزاقهم واطعامهم، لكن ربنا تعالى وتقدس قدر على ناس واغنى ناس، قدر على اناس فقد لا يكون له مطعم كل مثل الناس، يعني متداول كل نهار صباح ومساء وظهر، قد لا يكون هذا. فكم لا مطعم له ولا مأوى، لا مطعم له مثل الناس ولا مأوى مثل الناس، فكم إنسان بهذا الشكل. فتحمد ربك وتشكره على أن أطعمك وآواك وأسقاك ماء بعد أو لبن أو شيء من هذا. فإذا سميت الله في أوله وشكرت ربك في آخره دامت النعمة عليك، حمدك ربك ورضي عنك ودامت النعمة عليك. الذي ما يسمي أو يسمي ولا يحمد في الآخر قد لا تدوم النعمة عليه. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عقبة بن عامر الجهني وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم أجمعين وأبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة. قال أبو عيسى هذا حديث كلهم يشهدون لهذا الحديث. نعم. وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة نحوه. نقول وقد رواه غير واحد يعني كثير، رواه كثير عن زائدة ولكن تفرد به، زائدة تفرد به ولكنه لم يطعن فيه، زائدة من الثقات. نعم. باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. قال رحمه الله زكريا بن أبي زايدة الحديث عن زكريا بن أبي زايدة هو الذي تفرد بالحديث وهو الذي لم يطعن فيه بل هو ثقة. نعم. باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يونس بن محمد حدثنا الفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة ثم قال قل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن الفضل بن فضالة والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري والمفضل بن فضالة شيخ آخر بصري أوثق من هذا وأشهر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم وحديث شعبة أثبت عندي وأصح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد مجذوم فوضعهما هو القصعة. القصعة أصغر من الصفحة، الصفحة كبيرة شوية، القصعة أصغر. فأخذ بيد مجذوم ووضعه معه يأكل معه ثقة بالله وتوكلا عليه. والسؤال هنا، الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل ولكنه نهى، قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم لا تأكل معه لأنه يعديك، فر من المجذوم فرارك من الأسد. ومع هذا أخذ بيد المجذوم وأكله إياه في من قصعة واحدة. فكيف نجمع بين الحديثين؟ تقول الإنسان إذا كان توكل على الله كبير، توكل على الله وثقة برب العالمين وإيمانا برب العالمين، يأكل ولا يضره شيء لأنك توكل على ربك. إن جاء شيء فأنت مؤمن، وما جاء شيء فأنت مؤمن. وأما الإنسان اللي إيمانه هش وتوكل على الله هش وإيمانه مدخول وإسلام وتوكله وضعيف، فأنت لا تكل، فر الإنسان من المجذوم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. والجذام تعرفونه، مرض ألم يأكل الأصابع، يأكل اليدين، يأكل أطراف اليدين كلها، يأكل أطراف الرجلين. مرض أعوذ بالله يأكل يأكل يأكل يأكل اللحم، أطراف اليدين وأطراف الرجلين يأكلها ويعدي يعدي، ينتقل من بإذن الله ينتقل من إنسان إلى إنسان آخر. الشاهد من ليس له دواء، ما وجد له دواء عند العرب إلا الحنظل، هذا اللي الحنظل المر، هذا اللي بي. تأخذ الحنظلة، الإنسان إذا رأيت مجذوم تأخذ حبة حنظلة وتشلقها شلقتين، ثم تخليه ينبطها على بطنه، ثم تدلك أقدامه، أنت واحد معك تدلك كل شلقة، تدلك أقدام هذا المجذوم بإذن الله، يزبد يزبد يزبد يزبد يزبد، ثم يقف، ما عاد يحك، ما عاد يأكل ولا يحك ولا شيء، لكن انتهى ما ينتهي، إنما يقف، ما عاد يأكل ولا يحك ولا شيء، يبقى كما هو، وبإذن الله ينشف، ما عاد يبقى. هذا الحنظل، تعرفون الحدق الحنظل هذا المر الذي ينبت شجره ينبطح في الأرض انبطاح، صبر انبطح انبطاح في الأرض، ودحرج كبر البرتكانة الوسطى اللي ما هي كبيرة ولا صغيرة، تشق شكين، ثم تأخذ كد هنا وتدلك القدم، قدمه منبطح على بطنه، تدلك القدم وواحد معك يدلك القدم الثاني، بإذن الله تشوف زبد يطلع النفل، زبد زبد زبد، لما ترى أنه انتهى، ثم يتركونه ويغطونه ينام، يقوم بإذن الله ويقف، يقف المرض هذا يقف مرة واحدة، لا معناه لا يبرأ لا يروح منه، لكنه ما يحب ولا يأكل ولا يزيد، خلاص يقف في مكانه يبقى حتى يموت وهو بهذه الحالة، لكنه ما يؤلمه ولا يأكل لحم ولا شيء، يبقى مكانه. الشاهد أن عمر رضي الله عنه فعل بن معيقيب هذا الفعل، وذكر الأطباء أنه هذا ما يبريه إلا هذا. الشاهد يقول النبي عليه النبي دخل، يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد مجذوم ووضعه معه على القصع يأكل معه، ثقة بالله وتوكل على رب العالمين. فالمسلم إذا كان عنده توكل على الله، توكل وثقة بالله وإيمانا برب العالمين، لا يصيبك إلا ما أخطأك ولا يخطئك إلا ما أصابك، فلك أن تأكل مع أي إنسان، مجدور مجذوم محصوب، أي إنسان تأكل معه، لأنك خلاص مؤمن، أن أصاب شيء مؤمن، وإن ما أصابك شيء لا تؤمن أنه ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، هذا شيء مؤمن به أنا. لكن تقول أفعل السبب، نقول لك لا مانع، لكن إذا بغيت تفعل السبب لا تأكل، إذا بغيت تأكل تفعل السبب وتعالج وتداوى، لا تأكل مع المجذوم. إذا بغيت تأكل مع المجذوم فلا بد من الإيمان الكامل برب العالمين، الثقة الكاملة برب العالمين، والإيمان بأن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، تؤمن هذا الإيمان الكامل، هذا الإيمان الراسخ، حينئذ لا يضرك شيء. إن أصابك شيء فقد آمنت بربك واستعديت لشيء، وإن لم يصبك شيء فقد توكلت على الله ووقاك الله شر كل شيء. يقيك الله إذا توكلت على الله ووثقت به وقاك كل شر. أما الذي لا إيمانه مدخول، وقد يقول أنا تركت الأدوية، وأنا ليش ما رحت المستشفى، وأنا رحت ليش ما عالج، وأنا رحت ما شاورت الطبيب، وأنا هذا يفر، فر من أمرك الرسول، أمر أن تفر من المجذوم كما تفر من الأسد، أسد اللي أقبل عليك وانت ما تقدر تصارعه، فر منه، اهرب اهرب بقوتك كلها، كذلك اهرب إلى رأيت المجذوم، اهرب بقوتك عنه بعيد، لأنك رايح تلوم نفسك. الإنسان لو تبي تختلط له رايح تلوم نفسك، ليش ما فعلت، لو فعلت، لو تركت، لو تفتح أبواب الشيطان عليك الإنسان، فمعناه أنك تهرب، تهرب من المجذوم وتهرب من المجذور وتهرب من المحصوب وتهرب من كل شيء إذا كان ليس لديك إيمان كامل راسخ. فاهرب من كل الأمراض، لأنك راح تلوم نفسك وتفتح على نفسك أبواب الشيطان، ولو فعلت ولو تركت ولو جبنا مريض ولو فعلنا كذا ولو فعلنا، فأنت مأمور بفعل الأسباب، أنت مأمور بفعل السبب، افعل الأسباب. نعم افعل الأسباب وتوكل، ما عليك افعل الأسباب لو توكل على الله لا بأس به، لكن توكلك ما هو كامل. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يونس. نعم. يونس بن محمد لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد. والمفضل من فضالة على شيخ بصري. يقول المفضل لبين يدينا ابن فضالة شيخ بصري ضعيف، وعندنا مفضل ابن فضالة شيخ بصري أيضا، لكن نعرف هذا وهذا بمشايخهم وتلاميذهم، ولا هم مفضل ابن فضالة مفضل ابن فضالة، وعندنا كتب تسمى الأنساب مشتبه الأنساب مشتبه الأنساب، يجيب لك يقول فلان ابن فلان بن هذا شيخ فلان وشيخ فلان وهو صحيح وهو ثابت وهو إمام، وهذا فلان ابن فلان ضعيف وما يروي عنه ضعفاء. وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد بن بريدة أن عمر أخذ بيد المنبوذ. وروى شعبة بن الحجاج بن أبو بسطام هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة عن ابن بريدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ بيد مجذوم ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وأكل معه، أخذ بيد مجذوم وأكل معه ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وحديث شعبة أخذت عندي وأصح. وحديث شعبة أثبت عندي وأصح، يعني هذا الذي رواه أخيرا شعبة أثبت وأصح. باب ما جاء أن المؤمن يأكل في مع واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي بصرة الغفاري وأبي موسى وجهجاء الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمرو. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أن المسلم يأكل في معي واحد أو معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء سبعة أمعاء ومعا واحد. يقول حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر. نعم. عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن يأكل في معي واحد، وفسره بعض الشراح أنه يأكل حلال والكافر يأكل حرام، أو يأكل بكذا أو يأكل من أسباب من سبب واحد والكافر يأكل من سبعة أسباب، هذا كله صرف للحديث عن ظاهره. المعي هو المصير، المؤمن يأكل بمصير واحد، فأنه يملأ معيه واحد تمتلئ الأمعاء بأكلة واحدة وهو معي واحد يمتلئ المعي نزل على الأمعاء الثانية فامتلأ بطنه خلاص وشبع، لكن الكافر لا ما يشبع من أسبال، يا لا أن تمتلئ السبعة كلها ولا ما يشبع، هذا الذي فسره العلماء. ليش نصرف عن ظاهره؟ الظاهر الأمعاء في البطن، إذا أكل المسلم شبع في مصير واحد إذا امتلأ نزل على الأمعاء الثانية فامتلأ بطنه، أما الكافر ما يشبع حتى تمتلئ السبعة كلها. هذا يدل كما ذكر بعض الأطباء أن المسران سبعة الأمعاء سبعة اللي في البطن، فلا يملأ كرشك الإنسان حتى كرش الكافر حتى تمتلئ الأمعاء كلها السبعة وتنزل على الكرش، أما المؤمن فواحد يكفيه معا واحد يكفيه. بعض الشراح قال لا لعله هذا يأكل من سبب واحد في الحلال، المؤمن سبب واحد يكفيه ورزقه يأتيه يدرب عليه بسبب واحد ويأكل بواحد، وأما الكافر فيأكل بسبعة أو أكثر أو أقل. السبب في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه كافر ضافه وكر ليلة ورجع الرسول أنه يسلم، رجع أنه يسلم فحلبوا له عنز شربها، حلبوا عنز شربها، حلبوا عن سبع من الغنم كلها حلبها وكلها يشربها، ومع هذا يتهب يبي. لما أصبح الصباح وجاء أصبح أسلم آمن بالله وأسلم، تحققت نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام فيه وفراسته في هذا الرجل أنه سيؤمن، آمن في الصباح آمن، حلبوا له عنز واحدة قال وحلبه قال لا خلاص سبحان الله واحدة تشبعك وأمس سبع. قال الرسول لا تعجبون، المؤمن يشرب يأكل ويشرب بمعي واحد والكافر يأكل بسبعة أمعاء، لما كان كافر الشيطان يشرب معه، هو يشرب والشيطان يشرب معه ويشرب ويشرب الشيطان معه ما يروى، أما الحين أسلم، أنت اعتزل الشيطان منك بسم الله، اعتزل الشيطان منك خلاص، يرى بمعنى واحد عنز وحدة كفته. يقال إن هذا سبب قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلم يشرب ويأكل بمعنى واحد والكافر بسبعة أمعاء، فليمكن أكثر من سبعة أمعاء ما يشبع ولا يروى. لكن الشاهد أن المؤمن المؤمن يأكل قليلا، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفادنا بفقه الحديث أن المؤمن يأكل قليل لا يشبع. ولهذا ورد أن أمة لا نأكل حتى نجوع، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نحن أمة لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، نحن جعانين نأتي الطعام جعانين لكن ما نشبع. ليش؟ لأن الشبع مع الجوع يضرك الإنسان، الشبع مع الجوع يضرك. فيقول نحن أمة لا نأكل حتى نجوع، ما يأكل المسلم حتى يجوع، ما يأكل شيء على شيء وشيء على شيء وشيء على شيء، امتاعه العبد بالله يطرش ولا منتفخ ولا مريض ولا جايته أمراض، كلها الأكل على الأكل هو اللي يورث الأمراض، هو اللي يورث المعدة ويجعل المعدة تؤذيك الإنسان. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحن لا نأكل حتى نجوع، وإذا جعنا إذا أكلنا لا نشبع، نكلنا البطن خالي والمصران خالي كل شيء خالي، لكن لا نأكل قليل لأجل لا يضرك الإنسان. ولهذا ينبغي للصائم إذا أفطر أن لا يأكل إلا قليل، تأكل تمرات مع ماء ثم تأكل من الطعام قليلا لا تشبع، لأنك إذا شبعت عجزت لا تصلي التراويح، عجزت الإنسان لا تقوم، عجزت لا تؤدي واجبك تسلك واجب. إن أمة لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، هذه آداب الأكل عند الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال المسلم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد راح يأكل لابد يأكل، فليجعل ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، عندك ثلاث مطالب فيها الإنسان، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. أما إذا ضيقت على واحد كثرت واحد على اثنين ضاقا ولا استطعت تعمل حاجة، ما أكلت كثير ضيقت على النفس وضيقت على الماء، شربت كثير ضيقت على الطعام وضيقت على إلى آخره. فلا بد من ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الغريب ومن المؤسف أن أطباء الفرنج أطباء برلين بنفسها غرفة العمليات تجد فيها هذه الأحاديث، لا بد من فاعلا، فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث محمد مكتوب محمد. وكذلك أن أمة لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع محمد، جاي بالخمسة أو ستة أو سبعة من آداب الأكل حطينا على غرفة العمليات. ليش؟ لأنهم يعرفون أن هذا الكلام ما قاله إلا حكيم، هذا الكلام ما قاله إلا صادق وحكيم، فجعلنا على باب غرفة العمليات هذا الكلام مكتوب تحته محمد محمد. هذا يقول لي واحد من المسلمين من الأخوان عالج والله رأيت بعيني مكتوب في غرفة العمليات، عند غرفة العمليات مكتوب تحتها محمد. وإيش؟ لأجل يأخذون منها، يأخذون منها فقه، يأخذون منها عبرة ويصدقون أنه ما قال إلا حكيم، ما قال هذا الكلام إلا صادق وحكيم عليه الصلاة والسلام. يقول في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري وأبي نضرة وأبي نضرة نعم وأبي موسى وجهجاه نعم وميمونة بنت الحارث نعم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن عاص. هؤلاء كلهم شهدوا للصحابة رضي الله عنه أن الرسول قال هذا الكلام، الكافر يأكل بسبعة والمؤمن يأكل بواحد بمعين واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معنه قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي سالين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب ثم أخرى فشرب ثم أخرى فشرب حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم أصبح من الغد فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معه واحد والكافر يشرب في سمتها معه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سهيل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أبو موسى الأنصاري قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ينتهي نسبه إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضافه كافر ضافه رجل كافر ورجى أن يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام تفرس أو رأى أو أوحي إليه أو شيء أن هذا الشخص سيسلم فاستضافه الكافر هذا فأضافه الرسول ولما يعاد يستضيف كفار إلا إذا رجى إسلام الشخص إذا رجى إسلام القبيلة أو رجى إسلام الشخص هذا فإنه يستضيف عليه الصلاة والسلام يقول فحلب له 7 من الشيا 1 2 3 4 5 وكلها يشرب خلاص تروح فيشرب وتروح يشرب وتروح حتى انتهى لما نام وأصبح الصباح وأتى حلبوا له شاة واحدة فشربها حلبوا الثانية قال خلاص ما استسيغها ما أقدر أشرب فتعجبوا كيف أمس 7 واليوم 1 والثانية ما استساغها قالوا إن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن يشرب بمعا واحد والكافر يشرب ب7 أمعاء يشرب ب7 ينشر لأن الشيطان يشرب معه إبليس يشرب مع الكافر فيشرب والشيطان يشرب وهذا يشرب والشيطان يشرب مثل ما مثلنا في الليلة الماضية واحد كافر أو منافق أو مشرك معه شيطان منتفق ما يدخل بعد ديدان منتفق شيطانه وواحد صالح من الصالحين إن دخل سمى وإن بدأ بالطعام سمى وإن لبس سمى وإن خرج سمى إلى آخره فتقابل الاثنين تقابل ليه فلان أنت كذا وكذا وهذا يقول أنت ليه كذا قال والله أنا معي إنسان إذا أكل أكلت وإذا شرب شرب وإذا دخل دخلت وإذا لبس لبس وإذا حتى نكح نكح قال والله أنا مع إنسان كل ما دخل قال بسم الله وإن خرج بسم الله وإن لبس بسم الله وإن أكل بسم الله وإن شرب بسم الله فتراني كما تدى هزيل يكاد يطيح من الهزال هذا مثل أتى به ابن الجوزي رحمه الله الشياطين اللي هذا مع كافر مسلمين وهذا مع مسلم وضعيف نحيف الشاهد أن الشيطان يأكل مع ابن آدم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى شخصا أكل أكل ثم بعد ذلك سمى قال الآن تقيأ إبليس كان يأكل معك فلما سميته تقيأ لأكل تقيأه جاء عليه الصلاة والسلام يأكل فجاء طفل يركض يركض حط يده فمسك يده وجاء أيضا طفل آخر فيركض يده الشيطان قال هذا الشيطان يرسل لكم رسله أحيانا طفل يبي يأكل معك علشان يأكل مع الطفل هذا ما يسمي فمسك يده وجاء ومسك يده الثانية وبرزهم وخذوهم الجواري وبعدوهم شوية الشاهد إن إبليس حيله كثيرة يرسل لك طفل علشان يغطى بالطعام معك ما يسمي انت قلت بسم الله لكن اللي جاءك أخيرا ما سمى لابد الشيطان معه يده في يده يقول والله إن لا يد إن يده إني ماسكن يد الطفل وإن يد الشيطان بيدي الآن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الشاهد إن المسلم ينبغي أن لا يبدأ بشيء إلا بسم الله أول ما تعمل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم تدخل بسم الله تخرج بسم الله تلبس بسم الله تأكل بسم الله تشرب بسم الله إلى آخره كل أعمالك ابدأ بالبسملة أولا تحصنك من الشياطين تحصنك من الجن تحصنك دخولك ما يدخلون معك ما يدخلون بيتك وكذلك ما يأكل معك ولا يشرب ولا يلبس معك إلى آخره فالمسلم يحصن نفسه بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم تكفيك الإنسان تكفيك عن كل شر هذا يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح نعم صحيح غريب من حديث غريب من حديثي نعم سهيل نعم لكن سهيل إمام ثقة باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاول وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة قال وفي الباب عن جابر وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى جابر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أن الطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. والقصة له والحديث له سبب سيأتي. يقول الترمذي: حدثنا الأنصاري إسحاق قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ثم حول السند قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي قال طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة الواحد كافي الاثنين وطعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة إلى أن قال كافي الثمانية. وهذا له قصة، وهو أن أناسا استضاف الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال كل إنسان يأخذ أضياف، كل واحد منكم يأخذ أضياف. فأخذ أبو بكر ثلاثة رضي الله تعالى عنه، وأخذ الناس على اثنين وعلى واحد وعلى، قال إن الطعام الواحد. وحصل شيء، وهو أن أحد الصحابة رضي الله عنهم أكل وأخذ معه أربعة، وأكل طعامه هو إياهم طعام الواحد، فسويتهم رته له وحده، فأكل وأكل معه. فلما أخبر الرسول في الصباح قال طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، إلى أن قال إلى ثمانية إلى آخره. الشاهد أن الطعام إذا سمى الإنسان فيه نزلت البركة، وكل ما كثرت الأيدي نزلت البركة بإذن الله. كل ما كثرت الأيدي على الطعام على الصحن ولا على القصعة، كل ما كثرت الأيدي العائلة المفروض أنهم يجتمعون جميع كلهم تدل أيديهم بالطعام بسم الله ويسمون ويأكلون سواء، تنزل بإذن الله البركة، يأكلون ويأكل أولادهم، وقد يأكل اللي يأتيهم من أضياف بعد ذلك إلى آخره. الشاهد إن كلما كثرت الأيدي كثرت البركة. يقول: لكن سم الله، وإذا كان طعامك قليلا سم الله يأكل معك الثاني يشبعك، قليلا ما يأكل معك اثنين يأكل ثلاثة يشبعك الإنسان. إذا سم الله الثلاثة يكفيك الإنسان، لأن الله ينزل البركة، البركة يد الله تعالى وتقدس، هو الذي ينزل البركة على الطعام وعلى الأشياء كلها. انظر قصة الصفحة، قصة أهل الصفة الذي أتى 70 نفر والطاسة فيها لبن، فيها حال لبن. أتى الرسول على أبي هريرة هو مسجوح مسكين من الجوع، يتلوى بالشارع من الجوع، قال بهر تعال، فجاء معه، قال: وإذا فيه قدحة أهدي له فيه لبن، قدح فيه لبن، اللبن يمكن كيلو أو أقل من الكيلو، قال: اذهب ادعني الصفة وانا هالكام من الجوع. يلا 70 نفر وجوا عليه رضي الله عنهم وارضاهم، وجلسوا امام الرسول هنا يمنه ويسره، قال: خذ يا ابي هرعة، فاخذ الاول شرب، الثالث واجد هنا فيه لبن اسكى 70 شخص. ثم بعد ذلك لما انتهوا وقاموا قال: خذ يا ابي هرعة اشرب، فشرب شرب شرب شرب شرب اشرب، قال: خلاص يا رسول الله خلاص انتهى، ما له مساق، وانا ودي اشرب، قال: اشرب، قال: هذا. فأخذوا آخرهم عليه الصلاة والسلام، وإذا يتناثر من فوق الصفا مليانة كأنها لم يشرب منها أحد، فشربه آخر الناس عليه الصلاة والسلام. البركة تنزل في الطعام إذا سمى الإنسان الله، سم ربك تعالى وتقدس وأبشر بالبركة تنزل. لكن لا تأكل من الوسط، وسط الطعام لا تأكل منه، والعق أصابعك إذا انتهيت كما مرنا في الليلة الماضية، إذا انتهيت اشكر ربك واحمده على هذا الطعام اللي أعطاك، والعق أصابعك والعق الصفحة والعق ما عندك كله، فلعل البركة تكون هنا ولا هنا ولا هنا، ما تدري الإنسان، فتنزل البركة ويتغذى جسمك بالبركة وجسم أولادك بالبركة إلى آخر النهار. قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن جابر وابن عمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم. وروى جابر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وروى جابر وابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث الأول قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الثلاثة، طعام الثلاثة يكفي الأربعة، إلى أن قال ثمانية أيضا يكفي. إذا نزلت البركة، إذا سموا الله تعالى وتقدس نزلت البركة. قال: حدثنا محمد بن بشار. يقول: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبي سفيان نافع بن بشر بن نافع قال حدثنا جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. نعم بهذا الحديث. بهذا الحديث المعنى، يعني معنى الحديث أن النبي قال الطعام الواحد يكفي الاثنين إذا سموا الله كفاهم ونزلت البركة، والطعام الاثنين يكفي الثلاثة، والطعام الثلاثة يكفي الأربعة إلى آخر الحديث. معنى هذا أن المسلم يحرص على أن يسمي الله تعالى وتقدس، ولا يأتي معه واحد ما يسمي، إذا من نزل من جلس معك يريد أن يأكل كله سمي الله يا فلان، سمي الله يسمي، يأتي الثاني كله سمي الله، ذكرهم الإنسان اللي يسمي كفى، لكن اللي ينسى أو يلهي أو شيء من هذا ذكره جزاك الله خير، كل سمي الله يا فلان فيسمي الله تنزل البركة. أما إذا وضعت يد يد ما سمى راعيها صاحبها ما سمى الله تنزع البركة من الجميع حتى لو سموا الأولين ما ينفع، لأن الشيطان يدلي مع اليد اللي ما سمى صاحبها، كما مرنا أن الرسول مسك يد الشيطان بيد الطفل ويد الشيطان بيد الطفل الثاني إلى آخره. باب ما جاء في أكل الجراد. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن أبي عفور العبدي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه سئل عن الجراد فقال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل الجراد. قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة عن أبي عفور هذا الحديث وقال 6 غزوات، وروى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن أبي عفور فقال 7 غزوات. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الجراد، هل هو حلال ويؤكل؟ تقول نعم. هل هو نكت حوت؟ تقول لا، ما هو نكت حوت. إذا قلنا إنه نكت حوت ما صار صيد، إذا قلنا إن الجراد الحوت تنكت ويطلع الجراد ما صار صيد ولا صار فيه جزاء، لكنه أمة، الجراد أمة من الأمم التي خلقها الله في البر، من أمم البر، ولهذا فيه الصيد. إذا قتل وطيته سيارتك أو وطيته ناقتك أو وطيته أنت أو قتلت شيء في الحرم أو في وأنت محرم فعليك جزاؤه. انظر قيمة هذا الجراد كم عط جزاؤه. الشاهد أنه يؤكل وحلال وليس من نكت البحر، إنما هو أمة من الأمم، لكن الله أباحه لأمة محمد، أباحه للناس. يقول حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبي يعفور نعم عن عبد الله بن أبي أوفى، وأبي يعفور الأكبر وقدان اسمه وقدان بن عبدي، قال حدثنا بن أبي أوفى قال أنه سئل عن الجراد فقال غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال غزوت مع الرسول 6 غزوات ليس لنا طعام إلا الجراد. يشونه شوي، لأن الجراد سهل، الجراد يشوي شوي، تشوي الإنسان تحط جمر تحط حطب، وإذا انتهى الحطب حفرة تشيل الجمر كله كل الجمر وتدفن الجراد، تجيبه في خيشته وتحطه بالحفرة هذه، ولا يطير بعده، لكن تحطه بعود ترميه بالعود تضربه بالعود حتى يرجع ويتراجع إلى الحفرة ثم تدفن الحفرة، وبعد قليل تشيله تأكله مشوي من أجمل ما يكون، أو تطبخه بالقدر كل واحد تطبخه بالقدر أو تشويه. أما تذكيته فلا، ما يدكى الجراد، ما يدكى تذكيته موته إذا مات خلاص، أنت تأكله مشوي وتأكله مطبوخ. نعم. قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة عن أبي عفور هذا الحديث 6 غزوات، وقال سفيان الثوري وغير واحد من هذا الحديث أبي عفور قال 7 غزوات. يقول إن سفيان بن عيينة قال إنه 6 غزوات، وسفيان بن الثوري رحمه الله عن أبي يعفور أنه غزا 7 غزوات، يعني جائز، هذا جائز إن الزيادة من الزول، والثوري أوثق من ابن عيينة. يقول عن أبي يعفور أن ابن أبي أوفى قال غزا مع الرسول 7 غزوات. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد والمؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي عفور عن ابن أبي أوفى أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن أبي عفور عن ابن أبي أوفى قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو يعفور اسمه واقد ويقال وقدان أيضا، وأبو يعفور الآخر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن مسطاس. نقول الترمذي رحمه الله تأكيدا لما سبق حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال اسمه عبد الله قال حدثنا المؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو يعفور وسفيان اللي بين يدينا هذا الثوري قال حدثنا أبو يعفور وقدان قال حدثنا ابن أبي أوفى أنه سأله كم غزوت مع الرسول قال غزوت غزوات في بعض الأحاديث غزوت غزوات مبهمة وبعض الأحاديث ست وهنا يقول سبع يعني أنه غزى مع الرسول سبع غزوات يأكل ما طعامكم قال الجراد الجراد أمه من الأمم خلق الله تعالى وتقدس كما ذكر كثير من العلماء أن الله خلق في الأرض 7,000 أمة وفي البحر كذلك في البر 1,000 أمة وفي البحر قيل كذلك وقيل أقل وقيل أكثر لكن ما يعلم الأمم إلا الله ما يعلم الخلائق الذي خلق في البر والذي خلق في البحر إلا رب العالمين الذي أحصاها ما ندري من أحصاها إنما يقولون يعني تخرج أن ما خلق في البر 1,000 أمة وما خلق في البحر 1,000 أمة من عدها ومن أحصاها الله أعلم لم نقف على حديث ولم نقف على شيء من الرسالات حتى يقول كذا وكذا يجوز أن فيه كلام لبعض الأنبياء السابقين الله أعلم لكن يقول أنه 1,000 أمة هذا كلام ابن الجوزي رحمه الله أن الله خلق في البر 1,000 أمة وخلق في البحر 1,000 أمة فالله أعلم الشاهد أن وقدان من الثقات رحمه الله سأل عبد الله بن أبي أوفى ما تأكلون هل يؤكل الجراد وهل هو حلال قال غزونا مع الرسول 7 غزوات ليس لنا طعام للجراد لا نأكل إلا الجراد نعم قال أبو عيسى وراء شعبة هذا الحديث عن أبي يعقوب عن أبي أوفى قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات نأكل الجراد يقول الترمذي رحمه الله وروى شعبة هذا الحديث نفسه يعني شاهد متابع لسفيان الثوري روى هذا الحديث نفسه عن أبي يعفور وأبو يعفور هذا من الطبقة الثالثة وعندكم أبو يعفور من الطبقة الثامنة تحت نازل الذي يأتينا غير أبو يعفور هذا الأكبر يسمى وهذاك الأصغر قال حدثنا أبو يعفور وقدان قال حدثنا عبد الله بن أوفى سألت بن أبي أوفى كم غزوت قال 7 غزوات وفي بعض الأحيان يقول غزوات ولم يعد يحدد شيء قال أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن ابن عمر وجابر نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث لبين يدينا حديث حسن صحيح نعم وأبو يعفور الآخر اسمه عبد الرحمن بن عبيد وأبو يعفور الأصغر هذا الأكبر وقدان وهذاك وقدان العبدي هذا من الطبقة الثالثة وهذاك عبد الرحمن من الطبقة الثامنة تحت نازل شوية نعم يسمى الأصغر وهذا يسمى الأكبر عند علماء الحديث هذاك الأصغر وهذا الأكبر نعم فهم ما جاء في الدعاء على الجراد قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاقة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك الجراد اقتل كباره وأهلك صغاره وأفسد بيده وابتع دابره وخذ بأفواه من معاشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء قال فقال رجل يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها نسرة حوت في البحر قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير وأبو محمد بن إبراهيم ثقة وهو مدني نقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الدعاء على الجراد ما جاء في الدعاء على الجراد لكن لم يثبت الرسول ما دعا على أمة من الأمم ما دعا عليها ولا ورد شيء يقول ورد هذا لكنه منكر الحديث هذا اللي بين يدينا منكر الحديث قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا هاشم بن القاسم صاحب الجن يسمونه صاحب الجن والذي اشترى بيتا كان يسكنه الجن ومهجور ما حد يسكن اشتراه وقرأ عليه سكنه وقرأ على الجن الدعاء اللي يقول بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع حتى آخر الحديث أو آخر الدعاء ثم رش البيت كله فهربوا يسكننا أحرقتنا يا أبا النضر أحرقتنا يا أبا النضر فسكن البيت وقر ولم صار البيت من أجمل البيوت بعدما كانت حشونه الناس وسمي حينئذ صاحب الجن هاشم بن القاسم رضي الله عنه قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا موسى بن محمد قال حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن أبيه محمد بن إبراهيم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عن عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك. وأنس بن مالك قال نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك الجراد أهلك كباره وأهلك صغاره. نقول اللهم أهلك الجراد أهلك كباره وأيتم صغاره وقل بأفواهه عن أرزاقنا وعن معايشنا. نعم. وأفسد بيضه وقطع دابرة. ليش؟ لأنه ورد أن أمة من الأمم أهلكها الدبع. أمة من الأمم أهلكها الدبع. جاء ودفن آبارها كلها حتى صار كله دبع. فماتت الأمة كلها هذه الأمة كلها. هذا يحكى والله أعلم عن صحة هذا الكلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو على الجراد إهلاكه لئلا يأكل الزروع ويأكل النخيل ويأكل الأعشاب عن الغنم إلى آخره. لكن من المشكل أن الحديث لم يثبت الحديث. فقال رجل يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بسبع دابرين. قال رجل من الحاضرين من الصحابة كيف تدعو على أمة من الأمم أن يقطع الله دابره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها نثرة حوت. إنها نثرة حوت يعني خرج من الحوت نثر وطاح الجراد من الحوت. وكيف يصير أمة من الأمم يصير نثرة حوت؟ هذا تناقض. أمة من الأمم خلق الله من أمة من الأرض يصير نثرة حوت؟ ما يمكن. لسان نثرة حوت ما يصير أمة من الأمم، يصير تابع للحوت، يصير تابع لحيوانات البحر، سمك البحر. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا منها. ما هو غريب بس بل منكر. وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير. يقول موسى بن إبراهيم تكلم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير، يعني أن حديثه هنا منكر فاسترحنا منه. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين.